قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه 10,000، وهذا في غزوة الفتح، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون، حتى إذا بلغ الكديد وهو ما بين عسفان وقديد أو قديد أفطر وأفطروا. وإنما يؤخذ من أمر رسول الله، من كلام ابن عباس، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. وهذه الأحاديث متفق عليها، يعني رواها الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم، إلا أن مسلما له معنى حديث ابن عباس من غير ذكر 10,000 ولا تاريخ الخروج. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: قال أنه قال: يا رسول الله، أجد مني قوة، أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم والنسائي. شيخ المجد جامع هذه الأحاديث يقول: وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر، أنه سماه الرسول صلى الله عليه وسلم حسن. وعن أبي سعيد وجابر قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصوم الصائم ويفطر المفطر، فلا يعيب بعضهم على بعض. رواه مسلم. وعن أبي سعيد قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم، وهذا سفر في بجهاد، قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر في نفس السفر هذا، ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحون أو مصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزيمة فأفطرنا. ثم قال أبو سعيد الراوي الصحابي رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذه الأحاديث كلها صحيحة التي سمعناها فيما يتعلق بالصوم في السفر، منها ما فيه بيان رخصة فيه، ومنها ما فيه كأن يظهر منه يعني أن الصوم أو أن الفطر أحب وأحسن، ومنها ما فيه الأمر بالفطر في بعض الحالات. وأصل مشروعية الصيام كما هو معلوم في كتاب الله، عندما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، إلى أن قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه الآية بعض أهل العلم فهم منها أن المسافر والمريض فرض صومه بعد زوال العذر وليس في حال وجود العذر، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، يعني فالذي يجب عليه عدة من أيام أخرى وليس شهر رمضان. هذا فهم بعض الظاهرية الذين فهموا ذلك وقالوا إن المريض والمسافر لا يجزئه الصوم في رمضان ولو صام، لأنه ما فرض عليه، إنما فرض عليه بعد زوال العذر، وهذا قول ضعيف. الذي عليه جمهور أهل العلم أن هذا رخصة، وأن الذي يجب صومه إنما هو شهر رمضان، وأن المسافر والمريض إنما يرخص له رخصة في الفطر، رخصة رخصها الله سبحانه وتعالى للمسافر والمريض أن يفطر. لكن أيها أفضل، الإفطار أو الصوم في السفر؟ الأحاديث التي معنا فيها ما يشعر بهذا وما يشعر بهذا، إذن فمجموعها يمكن أن يؤخذ منه خلاصة ثم نبدأ في شرحها. لكن خلاصتها أن الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الأظهر والأصح من الأحاديث وظاهر الآية أن السفر سبب في الرخصة، وأن المسافر يترخص في الإفطار وله أن يفطر، وأنه يبقى اختلفوا هل الأفضل له أن يصوم أو الأفضل له أن يفطر، الأفضل له أن يأخذ بالرخصة أو الأفضل له أن يأخذ بالعزيمة. اختلفوا في هذا، وبعض أهل العلم ومنهم الشيخ الشوكاني يرجح من أنه أو يعني ينظر الإنسان في حاله، فإن كان الفطر في حقه أيسر له، إن كان الفطر أيسر في حقه فالأفضل له أن يفطر ما دام مسافرا، وإن كان الصوم أيسر في حقه فالأفضل له أن يصوم. لما؟ كيف يكون الصوم أيسر؟ قالوا لأنه لو أفطر في نهار رمضان ثم أراد أن يصوم بعد ذلك، والناس مفطرون وفي أحوال وكذا، يشق عليه أن يعني يكون من بين الناس صائما لمدة شهر أو كذا، فلما يكون مع الناس ويشعر بشعور العارش في البيئة كلها والمجتمع كله هو صائم ويصوم مع الناس، هذا أسهل له ويعني أدعى إلى الشعور بهذه العبادة فيكون أسهل له. وقد يكون غيره أنه أسهل في حق أن يشق عليه الصوم وهو مسافر، يشق عليه الصوم وهو مسافر، فالأولى يعني فعندئذ الفطر أسهل في حقه. فقالوا الأسهل والأيسر، لأن الله سبحانه وتعالى إنما فرض التكاليف وأمر بأدائها من غير مشقة خارجة عن الطاقة والوسع، فكلما تيسر أداء الفريضة والواجب بأدنى بسهولة فهو أفضل. وبعضهم رجح الصوم مطلقا لأنه العزيمة، وبعضهم رجح الفطر مطلقا لأنه رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا خلاصة ما قال أهل العلم، لكن ننظر في الأحاديث بعضها يعني واحدا واحدا. حديث عائشة التي تروي عن أن حمزة بن عمرو الأسلمي وكان كثير السفر، في رواية أنه يقول أنا رجل مكاري، يعني صاحب جمال صاحب رواحل يكري، فإذا شغلته مهنته أنه سفر، في حال سفر مستمر. فلهذا سأل الرسول وكان كثير الصيام رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام؟ فالرسول بماذا أجاب؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذا تخيير، والتأخير فيه مساواة بين الأمرين، هذا جائز وهذا يعني هذا مشروع وهذا مشروع. ظاهره أنه لا تفريق لا تفضيل لأحدهم على الآخر، هذا جائز مشروع للمسافر أن يفطر، وجائز مشروع له أن يصوم الفريضة لأنها فريضة عليه. نعم قوله وأنا يعني قول عائشة رضي الله عنها وهو كثير الصيام إشارة إلى أن الرجل كان عنده قدرة، وهذا الذي يشير إليه الحديث الآخر أنه قال يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم في السفر فهل علي جناح؟ فقال هي رخصة من الله تعالى، هي رخصة من الله تعالى اللي هو الإفطار، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. إذن هذا واضح في التخيير بين الإفطار للصائم وبين الصوم في السفر للمسافر وبين الصوم، وإن كان في الحديث الآخر الذي قال له هي رخصة فمن أخذ بها فحسن ومن صام أو من أحب أن يصوم فلا جناح عليه، كأنه فضل الصوم، فضل الإفطار للمسافر، لأنه قال رخصة من أخذ بها فهذا أمر حسن، ومن صام من أحب أن يصوم ماذا قال؟ قال فلا جناح. ورفع الجناح يشعر بالإباحة أو بالجواز، ولكن الاستحسان يشعر بأن المطلوب هو يعني الذي يعني استحسنه الرسول صلى الله عليه وسلم أولى من غيره. ولهذا قال الشيخ وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر للمسافر. نعم. أما حديث أبي الدرداء الذي يقول فيه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، وهذا صريح في أن هذا الفطر والإباحة للفطر إنها في الواجب في شهر الصوم في شهر رمضان في حر شديد، في حر شديد، وبين الحال على أن فيه مشقة. قال حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر. يقول ونحن مسافرون ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدد من الصحابة، يقول وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. طيب إذن هذا دليل على جواز الإفطار ودليل على مشروعية الفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله ومعه أحد الصحابة عبد الله بن رواحة ولم ينكر عليه، ودليل على جواز الفطر. أنا ماذا قلت؟ دليل على مشروعية الصوم في السفر وهو مسافر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان صائما ومعه عبد الله بن رواحة ولم ينكر عليه، ودليل على جواز الإفطار لأن العدد الكثير من الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا السفر كانوا مفطرين، فلم ينكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يأمرهم بالصوم، كما لم يأمر عبد الله بن رواحة بالفطر وكان هو عليه الصلاة والسلام صائما، فهذا دليل على جواز ذلك وجواز هذا. حديث أنس فيها تصريح أكثر، يقول كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ما في أحد يعيب على الآخر لأننا نعلم جميعا أن هذا مشروع وهذا مشروع، فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا دين الله. أما حديث ابن عباس الذي يقول فيه خرج من المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه 10,000 وذلك، هذا طبعا بيان لأن هذا السفر الذي يحكي عنه هو سفرتهم في غزوة الفتح، لأنها على رأس 8 من الهجرة وفيها هذا العدد من المسلمين على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى إذا بلغ الكديد إلى الكديد، موضع هذا موضع بين يعني مكة وعسفان يقولون، وهو على طريق المدينة مكة، وهو ما بين كما قال وهو ما بين عسفان وقديد، وعسفان وقديد على طريق السائر إلى المدينة، أماكن معروفة. قال حتى إذا بلغ هذا الموضع أفطر عليه الصلاة والسلام وأفطروا، ثم يعلق ابن عباس على هذا ويقول كأن ابن عباس يرجح الفطر، قال وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر، كان يصوم ثم أفطر وأفطر مع الناس معه، يقول إذن فآخر أمره أنه كان يفطر، فكأنه يرجح الإفطار. لكن الأحاديث الأخرى مطلقة، يعني حديث متفق عليه يقول، وحديث حمزة ابن عمرو الأسلمي قرأناه، يقول حديث أبي سعيد وجابر سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض كحديث أنس. والأخير من هذه الأحاديث حديث أبي سعيد يقول سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فقال فنزلنا منزلا، وهذا أيضا في غزوة الفتح لأنه إلى مكة وهم مسافرون للجهاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم دنوتم من عدوكم، إنكم دنوتم قربتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم، هنا في علة أخرى الفطر لأنه في جهاد لابد أن يستعدوا، والفطر أقوى لكم فقط، يعني نبههم إلى هذه الحكمة فكانت رخصة. يقول الصحابة فهموا من ذلك أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم أمرا لازما، وإنما قال أنتم مقبلون على العدو والفطر في هذا يعني يكون أقوى لكم يعني أفطروا، لكنه لم يجزم عليهم جزم. قال ففهمنا فمنا فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم تقدموا قليلا في المسير، قال ثم نزلنا منزلا آخر، ساروا إلى جهة العدو منزلا آخر، فقال إنكم مصبحون أو مصبحون عدوكم، يعني تصبحون بعد مسيركم هذا الليل تصبحون عند العدو مع العدو قريب من العدو مباشرة، مسبحون عدوكم والفطر أقوى لكم، والفطر أقوى لكم ما أبعد فأفطروا. إذن فأتاهم الأمر هنا فأفطروا، يقول فكانت عزيمة فأفطرنا. ثم قال بعد ذلك وبعد هذه الموقع الغزوة وبعد هذا السفر، ثم قال لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ولم ينكر علينا. وهذا تصريح من أنه في القصة في السفر إلى مكة، إلى غزوة مكة الذي قال فيه ابن عباس وكان يأخذ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤخذ، أو من قول أحد الرواة، يعني هو مدرج، هذا مدرج في الحديث، إنما يؤخذ من أمر رسول الله بالآخر في الآخر، هذا الذي قال عنه هذا الراوي يمنعه ويوضح الأمر فيه، وأن الأمر في أمر في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي شرعه أن آخر الأمر أنه كان يبيح الإفطار، بدليل حديث أبي سعيد يقول لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبيح الصوم، نصوم مع بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ولم ينكر عليه، رواه أحمد ومسلم. نعم. وهذا أشرت إلى مسألة يعني أيهما يعني أولا هل يشرع في كلام، لأن بعض الإخوة الآن سيأتي عنده يسمعه أو يقرأ فيه بعض المذاهب كمذهب الظاهرية يقول لا يصح الصوم، لا يجزئه ولو صام، لا يجزئه المسافر في رمضان، هذا مذهب. نعم يقول لا يجزئه لأن الله سبحانه ما أوجبه عليه، يعني إنما أوجب عليه بعد أن ينتهي السفر، وما دام أوجب عليه بعد أن ينتهي السفر أو ينتهي المرض ولم يصم فقد يعني وصام في رمضان فقد صام في الوقت الذي لم يجب عليه وترك الوقت الذي يجب عليه. طبعا هذا فهم لبعض أهل العلم وكل يؤخذ من قوله ويترك، الأظهر والأوضح وهو الذي عليه جمهور أهل العلم أن هذا ليس هذا هو المعنى، وإنما المعنى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان منكم مريضا أو على سفر، هم فهموا يقولوا ومن كان منكم مريضا أو على سفر فليصم عدة من أيام أخرى. الجمهور يقولون له تقدير شيء محذوف وهو فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر في نهاية رمضان بسبب السفر أو بسبب المرض فأفطر فعدة من أيام أخرى يصومها قضاء. والأولون يقولون لا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فالواجب في حقه صيام عدة من أيام أخرى ابتداء، لكن الأظهر والأصح والأقوى والذي عليه جمهور أهل العلم وهو الظاهر من الأدلة ومن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قوله وإقراره للصحابة أن الصوم للمسافر مشروع جائز وأن الفطر رخصة. يبقى معنا أيهما أفضل، الأخذ بالرخصة أو الأخذ بالعزيمة؟ منهم من قال الأخذ بالرخصة أفضل، لأن الله لما رخص فإن الله يحب أن تؤتى رخصة، ومنهم مطلقا سواء كان قادرا على الصوم أو يشق عليه أو لا يشق عليه، فالأخذ بالرخصة أفضل، يعني الأخذ بالرخصة وإن صام أجزأ. والبعض الآخر يقولون هما سواء، هذه رخصة وذاك عزيمة، فمن أخذ بالعزيمة فقد أتى بالواجب عليه، ومن أخذ بالرخصة فقد أخذ بما رخص الله فيه وشرعه، فكلاهما سواء في الفضل. والبعض يعني يفصل ويقول، وهذا هو الأظهر، إن كان الصوم يشق عليه في السفر فالأفضل في حقه أن يأخذ بالرخصة فيفطر، وإن كان الإفطار يعني الصوم بعد ذلك يشق عليه فالأفضل في حقه أن يفطر. وفيه دلالات تدل على هذا، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الشيخ هنا وسيأتي أذكر بعض منه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا، هذا الحديث حديث جابر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، يعني أخذوا عليه، فقال الرسول ما هذا، يسأل ما هذا الزحام، ما هذه الحالة، قالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر، هذا على إطلاقه، لو لم تعرف هذه القصة قلنا والله الصوم في السفر منهي عنه لأنه ليس من البر، وما ليس من البر فلا يجوز فعله، لكن لما اقترن بالقصة والحكاية هذه وأن الرسول ما قال هذا القول إلا لما رأى ذلك الشخص الذي يضلل عليه وأنه قد وصل في شيء من المشقة فوق هذا، قال هنا ليس من البر الصوم في السفر. إذن فهذا معلق أو مقيد بحالة ما إذا كان المسافر لا يستطيع الصوم أو أنه يشق عليه، إذا كان يشق عليه مشقة كبيرة فمن ليس من البر أن يتعب نفسه ويجلب لها العنت والله قد رخص له، ولكن إذا كان لا يشق عليه فلا شيء في ذلك. نعم. وبعض أهل العلم قال هناك ثلاثة أمور تجعل الفطر، أو ثلاثة أمور ومنهم من زاد رابعا، تجعل الفطر أولى في السفر. ثلاثة أو أربعة أمور تجعل الفطر أولى إذا كان يشق عليه، هذه واحدة، إذا كان يشق عليه الصوم، وإذا كان يخشى على نفسه الرياء، إذا كان يخشى على نفسه الرياء أنه يبدع مع مجموعة ومسافرون إلى آخره ما فيه إلا هو صائم، فيقال والله فلان صائم فلان صائم، المجموعة كلهم يحاولون يخدمونه يقدمونه يضللونه إلى آخره. قال إذا كان يخشى عليهم في هذه الحالة فالأولى في حقه أن يفطر لئلا يدخله الرياء فيحبط أو ينقص من أجره. والحديث ورد سيأتينا يعني أنه حتى لا يبقى من أجله شيء. والحالة الثالثة أنه إذا كان من أهل العلم أو من أهل الجاه بين قومه أو كذا إلى آخره، ويرى أن من يعني يلزم نفسه بصوم وهو لا يقدر عليه إذا رآه مفطرا أفطر، فهنا في هذه الحالة المستحب في حق هذا الإنسان أن يفطر حتى يقتدي به الناس كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيذكرها الشيخ هنا. نعم. مسألة حديث أبي سعيد الذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم دنوت من عدوكم فأفطروا، أو دنوت والفطر أقوى لكم إلى آخره، هذه مسألة مهمة أيضا في هذه، يعني المسافر في الجهاد في سبيل الله، يعني مسافر وللجهاد، الجهاد يحتاج إلى قوة ويعني منعة واستعداد، والسفر يضعف لا شك، والصوم كذلك يضعف. فقالوا من الأسباب المقوية لرجحان وأفضلية الإفطار أنه إذا كان في حال سفر في الجهاد أو كان يتوقع يعني مثلا هجوم العدو أو مقابلة العدو أو كذا، فالأفضل والأولى في حقه أن يفطر لئلا يكون في حالة ضعف مع مقابلة وجهاد العدو. بل إن بعضهم أوجب الفطر، أوجب الفطر بناء على قوله فكانت عزيمة، والعزيمة يعني الواجب، فكانت عزيمة أوجب الفطر لأنه حتى لا يعرض نفسه أو يعرض الجيش ومن يعني المواجهون للعدو لمواجهة العدو وقتاله وهم في حالة ضعف فينتصر أو فيهزمهم العدو. فهنا يعني هذه من مرجحات أفضلية الفطر في السفر، بل من موجباته، يعني إذا كان هذا يؤدي إلى ضعف المسلمين فيلزم المسلمين في هذا الحال أن يعني في إذا كان في حال سفر للجهاد أن يفطروا حال مواجهة العدو. نعم. انتقل الشيخ بعد ذلك إلى أمر آخر في من شرع في الصوم ثم أفطر، إذا شرع في الصوم الواجب ثم أفطر، أو شرع في الصوم مطلقا ثم أفطر في يومه ذلك، ما الحكم؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ يعني إذا شرع طبعا صوم إما يكون فريضة وإما يكون نافلة تطوع، فصوم النافلة يعني أمره واسع، صوم الفريضة إذا دخل في فريضة ثم دخل عليه عذر يبيح له الفطر ولا يوجب عليه الفطر، لأن الأعذار نوعان، عذر يلزم معه عدم التلبس بالعبادة مثل عذر الحائض والنفساء، فهذه لا يجوز لها أن تصوم ولا تصلي في حال عذرها لأنها ممنوعة من ذلك. هي نعم تعتبر معذورة بحيث أنه لا حرج عليها في الفطر، وتعتبر معذورة بأنه لا يجوز لها أن تمارس العبادة، لكن العذر المبيح لترك العبادة كالسفر والمرض. طرأ هذا العذر، طبعا عذر المرض هذا أمر خارج عن إرادة المكلف، مرض خارج عن إرادته، فلا نقول أنه جلبه ليفطر أو كذا، هذا خارج عن إرادته، لكن السفر ممكن ينشئه المكلف وممكن أن يتوقف حتى ينتهي من يومه. فإذا أنشأ المكلف السفر في أثناء النهار وقد نوى الصوم، فهل يجوز له أن يفطر لأنه دخل في حال العذر أو لا يجوز؟ هذا يشير إليه الشيخ بهذا الباب. باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، موضع بين مكة والمدينة. والشيخ هنا يقول كراع الغميم اسم واسم واد أمام عسفان، أمام عسفان، وعسفان على طريق المدينة، وهو من أعالي من أموال أعالي المدينة، يعني هو أقرب إلى المدينة. كراع الغمام موضع على طريق مكة المدينة من أعمال وادي، يعني أمام عسفان هو أقرب إلى، كأن يظهر أنه أقرب إلى المدينة. يقول حتى إذا بلغ كراع الغميم وصام الناس معه، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. بعد العصر، لاحظ مضى سحابة النهار كله، فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، أفطر بعضهم وبعضهم أكمل أو استمر في صيامه، فبلغه عليه الصلاة والسلام أن ناسا صاموا بعد أن أفطر هو، فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة. رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه. وعن أبي سعيد قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، أتى على نهر من ماء السماء، يعني على غدير النهر، إما أن يكون نبع أو يكون ماء، النهر يطلق على الماء الكثير كالبحر، لكن إما النهر إما أن يكون من نبع سائل وإما أن يكون متجمع من ماء المطر. ولهذا في رواية أخرى سماء قال ابن عباس قال أتى على غدير، على غدير ماء متجمع من النهر، على نهر من ماء السماء، والناس صيام في يوم صائف. أتى على هذا النهر والناس صيام في يوم صائف، يوم شديد الحر، ونبي الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له، يعني كان راكبا والناس معه منهم المشاة وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام اشربوا، يقول للناس اشربوا أيها الناس، هؤلاء الصائمون اشربوا، يعني افطروا فاشربوا، لأنهم قال فأبوا، فقال عليه أبوا لأنهم يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم، فقال عليه الصلاة والسلام إني لست مثلكم، إني لست مثلكم، إني أيسركم. ليش؟ قال إني راكب، يعني هم مشاة وهو راكب على بغلته، فقال إني يعني أستطيع، عندي من القوة والتحمل لأنني راكب. وطبعا الراكب غير الماشي، الماشي من الجهد والسفر وكذا يكون أشد يعني تعبا من الراكب، الراكب مرتاح. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني لست مثلكم في هذه الحال، إني أيسركم، إني راكب. فأبوا إلا أن يستمروا في صيامهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صائم، ليس عصيانا، ولكن لأنهم يرون الرسول، فلا يعني تجرؤ أنفسهم أن يفطروا والرسول صائم. فأبوا، فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه، يعني عن الراحل، عن دابته، عن البغل، فنزل فشرب وشرب الناس، فنزل وشرب، وعندما شرب الرسول صلى الله عليه وسلم شرب الناس معه، وما كان يريد أن يشرب، هذا يعني شرب هو ما كان يريد أن يشرب، لكن لأن حتى يخفف على الناس ما هم فيه من الضيق والحرج وكذا والتزامهم بالصوم، لأنهم يرونه صائم، فشرب حتى يعني يقتدوا به ويتبعوه فيفطروا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير، هذا الذي سماه الصحابي في الرواية الأخرى ماء السماء، حتى مر بغدير في الطريق، وذلك في نحر الظهيرة، نحر الظهيرة يعني في أولها، في أولها في نحر الظهيرة، فقال فعطش الناس، عطش الناس صائمون وفي حر وفي الظهر وفي الصحراء، فعطش الناس فجعلوا يمدون أعناقهم ويمدون أعناقهم يتطاولون إلى النهر إلى هذا الغدير وتتوق أنفسهم إليه إلى الماء. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فأمسكه على يده حتى رآه الناس ثم شرب فشرب الناس. رواه الإمام أحمد. إذن هذا الحديث كلها فيها دلالة على أنه إذا كان الصائم في صوم فريضة أو في صوم واجب، طبعا هذا صوم الفريضة وقد يكون صوم واجب بمعنى صوم يوم نذر، صوم نذر أو نحوه، إذا كان في صوم واجب هذا في الفريضة في صوم رمضان ويلحق به كل صوم واجب، إذا يعني سواء قضاء أو نذرا أو غيره يلحق به، إذا كان قد بدأ صومه ثم يعني طرأ أو كان في حال عذر في حال سفر، هل يشرع له أن يفطر أو لا؟ أولا بعض أهل العلم فرق بين من نوى الصوم وهو في السفر ثم حصل له وهو في السفر ثم يعني حصل أو يعني وجد ما يدعوه إلى الفطر، وبين من لم يعني نواه وهو مقيم، وهو مقيم ثم سافر. يعني ملاحظ الفرق، يعني المسافر صائم يعني صام بدأ له أن يفطر